بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت 好。